لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: تنبيه. سبحان الله، في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بالعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. المقصود كما ذكرنا أن في هذه النفس، أن النفس الإنسانية قابلة لهذه الأشياء، ولو تركت على جهلها وظلمها ولم تهذب فتوجد بذرة هذه الأخلاق السيئة أو الأحوال والأعمال القلبية التي هي أمراض خبيثة، وربما تزايدت حتى تصل إلى أنواع من الكفر والنفاق والعياذ بالله أو الكبائر. فإن درجات الكبر متفاوتة، فكبر إبليس حين قال: لم أكن لأسجد، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وصل به إلى الكفر لأنه اعترض على الله سبحانه وتعالى وأبى قبول شرعه واتهم الرب سبحانه وتعالى فيما شرع بالخطأ ووضع الأشياء في غير موضعها وتكريم من لا يستحق التكريم وإهانة من يستحق التكريم، نعوذ بالله من الضلال. لو تأملت ما عند إبليس من العجب بالنفس الذي نشأ عن الكبر علمت مدى الخطر، مع أن أكثر الناس قد تعودوا على مثل الكلمة، إما أن تقولها القلوب وإما أن تقولها الألسنة: أنا خير منه. فكثير من الناس نفسه تحدثه بأنك أفضل من فلان وأنك أعلى شأنا من فلان، وبالتالي لماذا أخذ فلان أكثر مني ولماذا ميز فلان عني. والبعض قد ينسى أن هذا قسم الله، لذلك لابد من تهذيب الكبر والحسد بالتواضع وبالنظر إلى أن الله هو الذي قسم الأرزاق والأخلاق والأعمال والصفات، وأنه وضع الأشياء في غير موضعها، وأنه يبلو خلقه بما شاء، وأنه يبلوهم لينظر كيف تعملون، ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وليس أن الأمر خبط عشواء أو وضع على خلاف الحكمة، نعوذ بالله من ذلك. أما قابيل فحسد أخاه حتى قتله، كيف يتقبل منه ولا يتقبل مني، مع أن قابيل لم يقدم إلا أسوأ ما عنده، مضطرا لم تكن نفسه طيبة، عدم القبول راجع إلى شيء عنده، إلى سوء عمله، سوء نيته وقصده، خلاف هابيل فقدم أطيب ما عنده راجيا رضا ربه سبحانه وتعالى. ما تقبل الله منه ولم يتقبل من قابيل إلا لفرق في العمل، وليس لأجل أن فلانا أخطأ أو ظلم أو تعدى حتى يستحق العقوبة والقتل، لكن انظر إلى ما يصنع الغل في النفس. ماذا صنع هابيل لأخيه قابيل حتى يقتله؟ ليس عنده شيء يقتله من أجله إلا ذلك الغل الذي ملأ قلبه والحسد الذي أكله وقتله قبل أن يقتل أخاه هابيل. النفس فيها من الحسد ما لا يعلمه إلا الله، وهو أمر دقيق خفي في أكثر النفوس إلا على من راقب نفسه واجتهد في تشريح هذه النفس والنظر إلى ما فيها، هل هذا حسد؟ هل هذا تنافس في الخير فعلا؟ التنافس في الخير يزيد الود والحب، يكون مع أهل الإيمان والطاعة يزدادون حبا لبعضهم البعض. وأما أهل الحسد المذموم فإن تنافسهم إنما يزيدهم بغضا وكراهية لبعضهم البعض. نسأل الله العافية. عتو عاد عندما يكون الإنسان قد رزقه الله القوة فيقول من أشد مني قوة، وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. الغرور بالقوة، الإعجاب بها، ثم التصرف بناء على ذلك مع الخلق، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يكثرون القتل، يكثرون الاعتداء على الناس. من كانت هذه صفته فهذه مبشرات الهلاك. كيف يداوي من كان في منزل أعطاه الله من قوة المركز أو من قوة البدن أو من قوة السلاح أو من قوة الجاه والمنزلة والوظيفة؟ كيف يعالج هذه الأمراض من العتو؟ بأن يتذكر أن الله الذي خلقه هو أشد منه قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فتحقيق الإيمان بآيات الله والنظر في مآلات الحياة تجعل العبد لا يتعدى حدوده ولا يعتو عتوا ويتجاوز ما شرع الله سبحانه وتعالى. وأما ثمود فطغيانهم تجاوزهم للحدود واعتداؤهم وإسرافهم كما قال وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهم من أشقى الخلق، طغوا حتى قتلوا الناقة، عقروها بغير ذنب، كانت تستسقيهم لبنها يوما لهم يشبع القبيلة كلها، يسقي القبيلة كلها، ويوم تشرب فيه هي من الماء ويتركون لها الماء، فأي ضرر عليهم من ذلك؟ وإذا أخذوا من الماء أخذوا ما يريدون، وادخروا اليوم التالي وأخذوا من اللبن في اليوم التالي ما يريدون. فسبحان الله، كيف طغوا حتى عقروا الناقة، وكيف تكبروا على الضعفاء من قوم ثمود من قوم صالح. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أتعلمون أن صالح مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. ليس هناك دافع للكفر إلا الكبر، نعوذ بالله، أنهم لا يمكن أن يوافقوا على ما وافق عليه الضعفاء وغير ذوي الوجاهة، واستطالة فرعون، نعوذ بالله، ذو الأوتاد. فرعون ذو الأوتاد، ملكه متمكن، استطال على الناس، استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. تأمل مثل هذا، وكيف كانت استطالته وعلوه في الأرض، إنه كان عاليا من المسرفين. علو واستطالة على الخلق، وتعلم كيف آلت هذه الاستطالة إلى الذل والهوان. هذه الأمراض لا بد أن تعالج. الطغيان يعالج بالنظر إلى عواقب الطغيان، والاستطالة إنما تكون بعدم بعدم العلو في الأرض على الخلق، والتواضع لله سبحانه وتعالى، ومجاهدة النفس ألا تعلو على الله، وأن تتواضع لخلق الله، وأن تعلم عاقبة الاستطالة والعلو أنها لا بد وأن تكون في إلى خسران. وبغي قارون، إن قارون كان من قوم موسى فباغى عليهم. البغي، التعدي على حقوق الآخرين، الرغبة في تحصيل جمع الأموال إلى جانب الأموال، أن يكون همه أن يكون همه كله أن يكون همه كله هو أن يطيع الله عز وجل لا أن يجمع المال. هذا الذي يعالج به هذا البغي العدوان على الناس. أنت ترى عاقبة البغي فيما يتنافس الناس فيه من أمور المال، وأن بعضهم لا يعبأ بألم الآخرين وضيق الحال على الآخرين، يجدها فرصة ليضاعف ثروته ولو ضاقت الأمور بالناس، يحتكر السلع ويخزنها ولا يلتفت إلى الأضرار التي تحدث على ملايين الفقراء، بغي لكي يزداد مالا. بغي قارون أين ذهب به؟ بغى عليهم حتى وصل إلى أن مفاتيح الكنوز، وواضح أنه كان يظهر ذلك، أعني مفاتيح الكنوز ليست مفاتيح صغيرة مثلا، وإنما مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يثقل حمل، يعني تثقل هذه المفاتيح، يعني تخيل كده انت معك مفاتيح دي بتاعت مفاتيح زمان كبيرة شوية مثلا، بس مهما كان المفاتيح دي لما يجيبوا جماعة من الناس يقعدوا شايلين ايه بقى، تخيل المنظر كده. واكيد هو بيجيب الناس عشان يتفرجوا على ايه، على المجموعة اللي عاملة اللي شايلة المفاتيح، وان كل مفتاح منها بيفتح ايه كنز، يعني مخزن مفاتيح الخزائن، مفاتيح المخازن تنوء بالعصبة أولي القوة، تثقل على جماعة من الرجال من الأقوياء. قد ما يقول سبحان الله مال قارون ده بسبب البغي، انه عمل ايه، عمل يمص في دماء الناس والعياذ بالله. فهذا البغي ادى الى ان خسف الله به الارض، فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة نعوذ بالله. فلا بد ان يكون الانسان حذرا من ان يبغي احد على احد، وان يعتدي على حقه وان يظلمه. قيحة هامان، احنا بنسميها دلوقتي وقاحة، يعني هامان قال له ابني لي صرحة لعلي أبلغ الأسباب، يروح جاي ايه بانين له الصرح، والناس تقعد تبني وتيجي من الشرق والغرب، وأنت تعلم تماما أن هذا كله كلام فارغ، وأنه لا يمكن أن من طلع من صعد فوق هذا الصرح مهما بلغ لا يكون قد بلغ أسباب السماوات. وأنت إذا صعدت فوق هل انتهيت من البحث في الكون كله؟ اطلعت على كل الأماكن حتى تقول للناس لم أجد إله موسى؟ شيء عجيب. ولكنه وزير السوء الذي ينفذ له الأوامر، وهوى بالعام، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. نسأل الله العافية. بالعام عالم بني إسرائيل الذي اختار أن يكون ضد موسى مع فرعون وجنده، ممالئا لهم على أهل الإيمان، معينا لأهل الكفر على أهل الإسلام، ولذلك حصل له ما حصل من الخزي والهلاك مع القوم الظالمين. وحيال أصحاب السبت الذين تحايلوا على الصيد في يوم السبت بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، كل هذا في مولود النفس البشرية تحتمل وجود ذلك، فلا بد من معالجة كل واحد منها، كل مرض منها. فلا يتحايل الإنسان على الحرام، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وأهل العلم لا بد وأن يقوموا من أنفسهم حتى لا يكونوا مجرد تابعين لذوي السلطان. تمرد الوليد، الوليد بن المغيرة الذي سمع القرآن وعلم أن له حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق ومع ذلك قال إن هذا إلا قول البشر. متمرد لماذا؟ لأجل التنافس على الدنيا، نسأل الله العافية. وجهل أبي جهل، هذا الجهل المركب، الجهل الذي ذمه الله عز وجل أعظم الذم عندما يقول كنا وبني هاشم كفر سيرهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وأعتقوا فأعتقنا، حتى إذا كنا كفر سيرهان قالوا منا نبي وأن لنا بنبي فوالله لا نؤمن به أبدا، نعوذ بالله. ترى كيف جهله وضلاله. المشكلة عنده في الإيمان بخالق السماوات والأرض واليوم الآخر والنبوات، المشكلة عنده في ذلك هي تتعلق بالمنافسة مع بني هاشم. سيرحل هؤلاء وهؤلاء، الأمور ستنتهي، ومع ذلك مصرين على العناد والجهل، نعوذ بالله. قال وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب، الحرص بخل وزيادة، جمع يبخل بما عنده ويريد جمع الباقي، شره الكلب، عنده شره في أكل ما يعني يقع عليه ولو كانت جيفة ولو كانت عذرة، ورعونة الطاووس، طاووس عنده اختيال بنفسه وهو أرعن بلا شك، لأنه تجده يختال في المشية، يختال في مشيته وكأنه يتبختر ويتكبر. فالمقصود أن النفس فيها من هذه الرعونة، معنى الجرأة على ادعاء ما ليس لها، دناءة الجعل الذي يدفع الروث ويظل سائرا به. أهم حاجة عنده ليه؟ الروث، دنيء الهمة. فالنفس التي فيها دناءة الهمة، الرعونة دي واحد بيدعي ما ليس له، الدنيء اللي بيجمع الفتات بقى ربنا أعطاه من الخير الكثير، ومع ذلك ما عندهش مانع ياخد 10 جنيه رشوة من ده، يشحت من هنا، يذل نفسه على أتفه الأشياء، وأشياء يشقى بها ليست من حقه فيعذب بها في الدنيا والآخرة. دناءة الجعل الذي الخنافس ونحوها التي تجر العذرة وتسحبها وتهتم بها وتخزنها، وعقوق الضب، الضب عنده عدم وفاء يعني، نسأل الله العافية. وحقد الجمل، الجمل يفضل مخزن سنين طويلة، ربما يحكوا قصة كده ان واحد الجمل بتاعه ما استجابلوش مرة من كتر الضرب، وبعدين جاي واخد جزء من الروث بتاعه، وبعدين ايه عملها له في مناخيره وبقه، فالجمل انقاد ساعتها، وبعدين فضل بيقولوا قعد شهور، وبعدين هو حس بيه ان هو ايه بيبص عليه، فزي عمل مخدات كده وغطى بتاع ده وساب المكان وفتح الباب، الجمل انطلق يهري في المخدات وبرجليه، وبعدين لما بص كده التفت لقى صاحبه فخر ميتا من كتر الغيظ، الانفجار في الغيظ. ويعني الجمل عنده غل شديد جدا يعني، في وقائع كثيرة، يظل حاقد سنين طويلة، الناس نفسه لا تصفو بسهولة. ففي ناس تقعد يفضل شايل لك الغلطة وفكرها لك، يقعد سنين يقول لك شتى اللي عملت فيها كذا، ممكن يكون والله غلطان، ولكن يظل حاقدا ويظل ينتظر لحظة الانتقام. المؤمن يعني لا يحمل كل هذه الأثقال، على فكرة الحاجات دي تبقى ثقل على نفس الإنسان، قاعد شايلها متضايق ذلك أهل الجنة ما عندهمش خالص الأمر ده، ونزعنا ما في صدورهم من غير حتى الحاجات اللي كانت في الدنيا أزالها الله، لأن حملها صعب. الإنسان ما يقعد شايل إن كل الناس دي عملت فيه انتقصت منه وظلمته وخدت حقه، ده يقعد حيموت يعني صعب جدا. لا يحيا بهذه الطريقة أبدا حياة سعيدة. وثوب الفهد إنه يبقى مرة واحدة قاعد يروح جاي منطلق في، يعني دي بقى اللي هي من الأخلاق السيئة في الإنسان اللي هو سوء عدم التروي، اتخاذ قرار سريع جدا، يقفز على شيء معين وربما ليس له، سرعة اتخاذ القرار يندم عليه بعد ذلك. صولة الأسد، صولة العدوان على الآخرين، لما تمكن يعني يفتري في الناس. فسق الفأرة، الفأرة فاسقة تقعد تدار وتستخبى عشان تسرق الايه الحاجة، فخروج عن عادة الحيوانات مثلها في الخروج في كثرة فسادها لأنها كثيرة الإفساد. فكثير من الناس مهما وضع في مكان أفسده. وخبث الحية، الخبث في الدهاء والمكر والسموم التي يبثها كثير من الناس، يبثون النميمة وتشويه صورة الآخرين وظلم الآخرين، نسأل الله فيها. وعبث القرد، اللهو واللعب، الطاولة والدور والشطرنج والبلاي ستيشن والألعاب اللي بيضيع فيها ساعات طويلة، والعمر الضايع اللي ملوش معنى في كثير جدا من الأحوال. عبث، تقعد تضيع وقتك على إيه؟ على أنك تلعب، نسأل الله فيها. وجمع النملة، الحرص ياخد من ده واخد من ده، وحتى صغيرة ويفضل يدخر كثيرا جدا. والحقيقة أن يعني الادخار ليس مذموما إلا إذا ضيع الإنسان واجبات عليه ومستحبات كان ينبغي أن يفعلها. هو مكر الثعلب، المكر التدبير في حيث لا يشعر الآخرون للإيقاع بهم. كون الإنسان يقول لك ده ثعلب مكار، يعني شديد المكر، يخطط لخصومه، المؤمن غير مشغول بذلك، يعني يدبر لخصومه عشان يوقعهم يعني يتخطاهم يعني ويوقع بهم الشروف. المؤمن ليس عنده هذا المكر، المؤمن طيب الخلق والسلوك، لا يخطط للآخرين بهذه الطريقة ويفوض أمره إلى الله، والله بصير بالعباد. خفة الفراش، الفراش عنده خفة يعني ضعف عقل، يلاقوا نار يتجمعوا عليها كل زمايلهم يموتوا فيها وما فيش فايدة، فيش عقل، لا ينظر إلى عواقب الأمور، لا يقيس، لا يقيس المآلات، لا ينظر إلى الأضرار التي تحصل، لا هو شده الحاجة اللي بيشتهيها. هو الفراشة النور هو اللي بترغب فيه، تروح للنور حتى ولو احترقت. الإنسان اللي عنده شهوة معينة ما بيبصش، عنده خفة عقل، ضعف عقل، لا ينظر إلى المآلات، لا ينظر إلى عواقب الأمور. ونوم الضبع، الكسل، من الصفات المذمومة في الإنسان أن يكون كثير النوم أكثر من احتياجاته. كل النفوس فيها كده؟ لا، النفوس متهيئة لذلك، فيها استعداد، لو البذرة تركت نماها الشيطان، سقاها يعني رعاها حتى تكبر وتسيطر على صاحبها. لذا يقول غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. يبقى لابد من الرياضة، لابد من تهذيب النفس، لابد من إصلاحها، لابد من تدريبها على مخالفة شهواتها ورغباتها. قال: فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، من الجند المغرقون المهلكون. اللي المرأة اللي زي واحد استرسل مع طبع نفسه اللي هو ما يميل إليه بخلقته، يميل إلى الكبر مثلا، خلاص أنت حر، سوف تكون من جند المتكبرين، من فصيلة المتكبرين. أنت عندك استطالة على الناس، يعني يذلهم ويقهرهم ويستضعفهم، يبقى أنت هتكون من هؤلاء المتكبرين، عاقبته إلى مثل ما أصابهم. وهكذا في كل صفة قبيحة، من استرسل مع طبعه سار مع هوى نفسه، مع طبع عليه دون أن يعذبها، فهو من هذا الجند. ولا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه صفتهم، خرجت من طبعها إلى بلد، كأنها هاجرت، ثابت الطبع ده، ما تقوليش أنا مطبوع كده، طبعي كده، طبعه أن هو يغضب يسب ويلعن ويظلم ويضرب ويعتدي، لا، مش حاجة اسمها كده. أنت لازم تهذب نفسك، تترك هذه الطباع إلى ما يحبه الله ويرضاه. يقول: سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. إيه المبيع؟ ليه نفسك ومالك؟ هيتلف ازاي؟ تموت، تروح الفلوس، بعد ما تروح تقول: يا ليتني فعلت وفعلت. او حتى اذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان. خلاص، المال ليس مالك، تصرفاتك اليوم غير مقبولة، ظللت تسوف حتى فسدت السلعة في يدك، كان ينبغي ان تقدمها مبكرا، كان ينبغي أن تسلمها لمن اشتراها إن كنت ممن عقد البيع. والذي اشتراها أغنى الأغنياء، لكنه يريد أن يختبرك هل تتمم البيع أم لا. فإذا سلمت السلعة ردها عليك وقال: اعمل فيها، لن أحرمك منها بالكلية، لكن اعمل فيها بمقدار ما أمرتك، وانتفع بها وتلذذ بها، لكن في حدود ما شرعت لك. فهذا يكون معه الأمران، يجمع خير الدنيا وخير الآخرة. قد باع نفسه لله سبحانه وتعالى، وباقي ما أعطاه الله عز وجل من يعني من الحياة الدنيا، من طيبات الحياة الدنيا التي لم يحرمها الله عز وجل، باقي معه بالإضافة إلى أجر الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذا البيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.